الآخرة فإن جميع أهل النار بما فيهم اليهود بمن فيهم. بمن فيهم اليهود يتمنون الموت. سيتمنون. وأما في الآخرة فإن جميع أهل النار بمن فيهم اليهود سيتمنون الموت لينتهي عذابهم وما هم بميتين. وقوله لما قدمت أيديهم أي بسبب ما عملته أيدي هؤلاء اليهود وأنفسهم من المعاصي الموجبة للخلود في النار كالكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. والله عليم بالظالمين محيط بهم وبما قالوه وفعلوه. في هذا تهديد وتخويف لهم لأنه سيجازيهم على أعمالهم التي أحاط بها. وفي الآية أن من إعجاز القرآن الكريم مثال لإعجاز القرآن الكريم بإخباره عن أمر مستمر في المستقبل وهو أن اليهود لن يتمنوا الموت. وهذا متحقق فيهم حتى الآن. وفي الآية نسبة العمل إلى الأيدي لأنها أكثر ما تكتسب بها الأعمال. وفيها أن من ساء عمله خاف من الموت ومن حسن عمله لا يكون أمره كذلك. وفيها أن سبب عدم تمني اليهود الموت يختلف عن سبب عدم تمني المؤمن الموت. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. متفق عليه. رقم الحديث. طيب استخرج رقم هذا الحديث. لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. وقد بين عليه الصلاة والسلام السبب في ذلك فقال لا يتمنين أحدكم الموت فاصلا. إما محسن فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعجل أي يتوب. رواه البخاري. رقم هو الرقم. أما إذا قدمت الفتنة وخشي المؤمن على دينه فإنه لا بأس أن يتمنى الموت حينئذ كما قال عليه الصلاة والسلام: وإذا أردت بعبادك فتنة فاطلب إليك غير مسؤول. ثم قال تعالى في وصف هؤلاء اليهود: ولتجدنهم يا محمد صلى الله عليه وسلم وكل متأمل في حال من قيام الساعة أحرص الناس أشد الناس حرصا إذا يجب منهم كافر المشكور أشد الناس حرصا. والحرص الطمع في الشيء مع الخوف من فواته وبذل الجهد في تحصيله مع شدة الطلب له مع بذل الجهد. الحرص في الشيء مع الخوف من فواته الطمع في الشيء مع الخوف من فواته وبذل الجهد في تحصيله وشدة الطلب

بما عنده من العلم. وقال الأوفي عن ابن عباس: وما هو بمزحزحين العذاب أن يعمر؟ قال: هم الذين عادوا جبريل. وقال أبو العالية: وإن عمر فما ذاك بمغيب من العذاب ولا منجيه منه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الأمة: يهود أحرص على الحياة من هؤلاء، وقد ود هؤلاء لو يعمر أحدهم ألف سنة. وقد ود هؤلاء لو يعمر أحدهم ألف سنة، وليس ذلك لمزحزحهم العذاب لو عمر، كما أن عمر إبليس لم ينفعه إذ كان كافرا. والله بصير بما يعملون، أي خبير بصير بما يعمل عباده من خير وشر. ليش عباده؟ بما يعمل عباده. الفاعل هذا فاعل. أي خبير بما يعمل عباده من خير وشر، وسيجازى كل عامل بعمله. طيب، قلنا: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ولتجدن، اللام هذه لام إيش؟ القسم، الموطئة للقسم. ولتجدن، والنون المشددة نون إيش؟ التوكيد. فإذا الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات: اللام والقسم والنون، نون التوكيد. ولتجدنهم، حسب سياق الآية كما قال ابن كثير، الهاء ولتجدنهم الضمير يعود على اليهود. طيب، أحرص، هذه أحرص اسم تفضيل، أحرص الناس. وقلنا تعريف الحرص: الطمع في الشيء، الإشفاق عليه، بذل الجهد في تحصيله، هذا الحرص. هم يطمعون في الحياة الدنيا، يطمعون في الاستمرار في الحياة الدنيا، ويبذلون لذلك الجهد. قلنا يعني إن اليهود مشهورين بالتعلق بالدنيا، ويكرهون الموت، ويكرهون القتال، ويهربون من مواقع النزال، ويتحصنون بالتحصينات الكثيرة، وعندهم العلاج الطب يعني يهتمون به جدا وبرعوا فيه. ولذلك كان أطباء كثير حتى من الخلفاء المسلمين في السابق، ملوك المسلمين، كان كثير من أطبائهم يهودا لبراعة اليهود، لأنهم حريصين جدا على قضية البقاء، الواحد ما يموت، ما يصير، وهكذا. فحرص اليهود على الحياة يتمثل في أشياء، منها كرههم للقتال، عدم رغبتهم في المواجهة، الاهتمام بالدروع، الاهتمام بالتحصينات، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ليش؟ لأنهم حريصين على الحياة، لا يريدون الموت، لا يقاتلون في الأماكن المكشوفة ويبارزون وينازلون. هل سمعت كذا يعني عبر التاريخ؟ يعني حتى التاريخ الإسلامي، يعني أن اليهود ظهروا في مواجهات مكشوفة جيش لجيش. سبحان الله. يعني الآن قريش مثلا، نزل النبي عليه الصلاة والسلام في منازلات مكشوفة، يعني في بدر ساحة مكشوفة، في أحد ساحة مكشوفة، في الخندق كانوا مكشوفين وهبت الريح على خيامهم وقلعتها. الحديبية كانوا يريدون مواجهة ما قدر الله ولا أراد ذلك وصرفكم عنهم وصرفهم عنكم. الروم في معركة مؤتة حصلت مواجهة مكشوفة، وبعدها القادسية مع الفرس واليرموك مع الروم. اليهود ما تجرأوا على ذلك. كيف يقاتلون؟ يعني يتحصنون في بني النضير وبني قريظة ومعركة خيبر، ما في مواجهات مكشوفة، لا يخرجون في جيش إلى مكان مكشوف للقتال. وفي الحروب الحديثة يعتمدون الرمي من بعيد طبعا، ولذلك ما تجد يعني التحامات في أماكن مكشوفة، هذا نادر. وإذا فعلوه بعد أن يتأكدوا أن الخصم لا يستطيع أو يعني يغلب على ظنهم أنه لا يمسهم بسوء. ويعتريهم الخوف الشديد جدا إذا يعني قصفت مستوطناتهم أو صار أي يعني شيء يعني ممكن تنشل الحياة تماما عندهم يعني أهون بأشياء أسباب بسيطة. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. كذلك طبعا في الطب العلاج لازم، يخافون من الموت، إذا واحد صار شيء يفزع فزعا شديدا. يعني المقصود أن هذه الآية ولتجدنهم أحرص الناس على الحياة، هذا يعني إخبار مستمر إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. سبحان الله، حتى المواجهة التي ستكون يعني أجرأ يمكن معركة لليهود في التاريخ ممكن تكون التي يقاتلون فيها مع الدجال. لأن معه 70,000 يهودي. طبعا نظرا لإمكاناته الهائلة وقدراته الخارقة الدجال يعني ممكن يخرجوا معه، لكن إيش النهاية؟ فلا يبقى شجر ولا حجر إلا قال يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي ورائي تعال فاقتله. يعني اختباء، اختباء، هذا يهودي ورائي يعني مختبئ. فما يعني هذا الذي أخبر الله عنه شيء متحقق، مشاهد واقع ملموس، أمر يعني لا تشك فيه أبدا. وأنت تنظر في الواقع يعني هذه الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، والنصارى المحاربوا بعضها، حارب بعضهم بعضا، اليهود ما في معارك طبعا، إلا إذا تأكدوا أن الذي أمامهم ليس بشيء كالمرتدين من العرب فهم بسهولة، أو أنهم إذا عرفوا أن خصمهم أعزل من السلاح كما حصل في فلسطين فإنهم، ومع ذلك إذا خرجوا يخرجون مدججين بالأسلحة، متحصنين بالدروع، مختبئين في الدبابات والمركبات. يعني ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. طبعا أحرص الناس يعني ما في أحرص منهم، لا بوذي ولا مجوسي ولا نصراني ولا هندوسي ولا شيء ملحد حتى الملاحدة. لأن الله قال ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. وأي حياة بس يتعلق بأي شيء بس المهم يعيش يعيش. أما المسلمون في المعركة كان شعرهم احرص على الموت وهب لك الحياة، مو احرص على الحياة احرص على الموت توهب لك الحياة. فعاشوا أعزة. طيب ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، كنا هذه نكرة، حياة نكرة في سياق إيش؟ ولتجدنهم، طيب هذه سيارة بس قبل أن ننسى، 5-5-8 في نصف الشارع وفي وسط الشارع راقنا. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، النكرة في سياق الأمر أو النهي أو الشرط أو الاستفهام تفيد العموم، تفيد العموم. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي حياة كانت ولو قلت ولو لحظة. ومن الذين أشرقوا، هذول أهل الشرك الأكبر، المقصود بهم أهل الشرك الأكبر. طيب هل من الذين أشركوا، يعني الآن الاختلاف المفسرين إن الواو هذه عاطفة ولا ابتدائية؟ وماذا سيختلف من المعنى لو قلنا هكذا أو هكذا؟ ولتجدنهم، قلنا اليهود أحرص الناس على حياة، ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. لو قلت إن قوله ومن الذين أشركوا متعلق بما قبله، يعني الواو عطف، ولتجدن اليهود أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين أشركوا، حتى المشركين اليهود أحرص منهم على الحياة، هذا معنى يود أحدهم، أحد اليهود لو يعمر 1000 سنة. لو قلت الواو هذه ابتدائية والكلام مستأنف، ولتجدن اليهود يعني أحرص الناس على حياة، انتهى الكلام. ومن الذين أشركوا يود أحدهم، يعني من الذين أشركوا لو يعمر 1000 سنة، وما هو من زعزعهم من عذاب يعمر، يصير من الواد أن يعيش 1000 سنة؟ المشرك. لهذا لو جعلت الواو إيش؟ ابتدائية. لكن لو جعلت الواو عاطفة، من يكون الواد؟ اليهودي. فالآن أي الاحتمالين؟ وما المقصود؟ لذلك اختلف المفسرون، يود أحدهم أن يعمر 1000 سنة اليهودي ولا المشرك؟ إذا جيت للسياق، يعني الكلام عن اليهود، حب اليهود للحياة، فمن الذي يود أن يعمر 1000 سنة؟ اليهودي. يعني من ناحية الترجيح ممكن نرجح أن المقصود اليهودي، لأنه هو الأحرص الناس، هو أحرص الناس على الحياة، فهو اللي يتمنى لو يعمر 1000 سنة. ولو عمر 1000 سنة، لو عمر، فهل يعني يقيه ذلك العذاب؟ يعني هو في النهاية بعد 1000 سنة هذه إلى النار، وما هو مزعزح من العذاب أن يعمر، حتى لو عمر أليس للألف نهاية؟ خلاص سيؤول أمره في النهاية إلى العذاب. يوم واحد عند الله، وإن يوم عند ربك كألف سنة ما تعدون. إيش يعني؟ ولو عمر ألف سنة وفي النهاية خلاص. طيب، يود أحدهم، الود خالص المحبة، يعني ما هو يحب أحدهم، يود أحدهم، والود منزلة أعلى من المحبة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. طيب، الود الإيثار للشيء والمحبة له. وقلنا إن الفعل أصلا ودد يودد، ونقلت حركة الدال إلى الواو فسكنت فأدغمت في الدال الثانية، لأن ما يمكن اجتماع ساكنين. أن يعمر، هذا بالتشديد أو التضعيف، يعمر يعمر، فيقال عمر الرجل إذا طال عمره. وما هو العمر؟ مدة البقاء، مدة بقاء الإنسان في الدنيا هي العمر. يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. ألف سنة، لو قلنا على القول يعني أن المشرك هو الذي يود أن يعمر ألف سنة، فاليهودي كم يود أن يعمر؟ ها؟ أقول خلينا نأخذ القول الآخر ونشوف ماذا سيكون المعنى. ولتجدنهم، يعني اليهود، أحرص الناس على حياة. طيب، بعد أن خلاص انتهت الجملة، وهذه جملة جديدة، ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة. لو أخذنا على القول الثاني وأن المشرك هو الذي يود أن يعمر ألف سنة، طيب إذن اليهودي بناء على العبارة الأولى كم يود أن يعمر؟ أكثر من ألف سنة. إحنا قلنا الآن إن اليهود أحرص الناس على حياة، حتى أحرص من المشركين، أحرص من أي أحد في الدنيا. فإذا كان المشرك يود أن يعمر ألف سنة، فاليهودي كم يود أن يعمر؟ أكثر من ألف سنة، أكثر من ألف سنة. فلو قلنا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، لو واحد رجح أن المقصود المشرك، يود أحدهم يعني أحد المشركين. ليش؟ قال لأن الأصل الضمير يعود على أقرب مذكور. يود أحدهم، هذا مو ضمير ولا لا؟ يعود على أقرب مذكور. ما هو أقرب مذكور؟ اليهود ولا المشرك ولا المشركين؟ المشركين. لأنها ولا تجدنهم اليهود أحرص الناس على حياة، ومن الذين أشركوا يود أحدهم، أقرب ضمير يعود على أقرب مذكور، يعني المشركين. طيب، على هذا القول طبعا، يعني هذا ترجيح وهذا ترجيح، هذا ترجيح وهذا ترجيح، يود أحدهم أحد المشركين لو يعمر ألف سنة، لو يعمر ألف سنة، فإذا اليهودي سيكون يعني يود أن يعمر أكثر من ألف. طيب، لو هذه مصدرية كما قال تعالى ودوا لو تدهن فيدهنون، ومعنى أنها مصدرية يعني أنها تؤول وما بعدها بمصدر، شوف لو لما تقول لو مصدرية يعني بمعنى أن، يعني يود أحدهم أن يعمر. واضح يا جماعة؟ إذا كان الحين لو لها عدة استعمالات، طيب لو حصل كذا لكان كذا، حرف امتناع لامتناع غير لولا، طيب فتقول مثلا لو حصل كذا لصار، يعني لو ما لا هذا حصل ولا هذا حصل، طبعا لو تمنوا اليهود الموت لماتوا، كويس، فلا تمنوا ولا ماتوا خلاص يعني. طيب امتنع هذا الامتناع الآخر غير لولا حرف امتناع لوجود، لولا لطف الله لا مثلا مات السائق في الحادث، امتنع موته لوجود لطف الله، فهذا فرق. لولا حرف امتناع لوجود، امتنع شيء لوجود شيء. طيب وفي الشرك الخفي، بأمثلة الشرك الخفي، لولا البط بالدار لسرقنا في الدار لسرقنا اللصوص، ها؟ لولا البط في الدار لسرقنا اللصوص، فامتنعت السرقة لوجود البط، لأن البط طائر إذا جاء أجنبي أو غريب صوت، يعني مثل الكلب يشبه في الحراسة. طبعا هذا من أمثلة كتاب التوحيد، فلما سمع عليه تحديث، يعني على حسب معيشة الناس اليوم، تقول لولا جرس الإنذار لسرقنا اللصوص. فالآن نادر من يستعمل البط في البيوت لله. طيب فهذا من الشرك الخفي، تقول لولا الله ثم كذا لحصل كذا. طيب المهم لولا حرف امتناع لامتناع، لولا حرف امتناع لوجود، لو حرف امتناع لامتناع، لو حصل كذا لكان كذا، لا حصل هذا ولا هذا. طيب لكن لو من استعمالاتها أن تأتي مصدرية، فالآن هنا هذه حرف امتناع، هنا الآن لو مقصود بها امتناع لامتناع ولا مصدرية، لأنك لو قلت امتناع لامتناع يعني نسيم امتنع حدوث شيء لوجود شيء آخر، حدث امتنع حدوث شيء لامتناع وجود شيء آخر، لكن هذا ما هو هكذا الآية. طيب لو هنا مصدرية يعني بمعنى أن، طيب لو يعمر يعني أن يعمر، يود أحدهم أن يعمر، إيش يعني مصدرية؟ كلمة مصدرية لما أنت تشوف يقول هذه أن مصدرية ولو مصدرية، يعني هي وما بعدها تؤول بمصدر. فالآن لو قلت لك يعمر فعل ولا اسم ولا حرف؟ يعمر فعل ولا اسم ولا حرف؟ فعل. إيش يا شيخ الآن جاوبني، ليش تقول مبني المجهول؟ هذا اسمه لف ودوران. السؤال واضح، لو اسم ولا فعل ولا حرف؟ فعل. كويس. أن يعمر، أن يعمر، نبغى نشيل الكلمتين هان ونشيل هاتين الكلمتين ونضع كلمة واحدة. طيب نشيل أن والفعل أو لو والفعل اللي هو هذا لو المصدرية وأن المصدرية، ونشيل الفعل اللي بعدها ونضع بدلا منهما مصدرا. فلو شلنا أن يعمر، إيش الكلمة الواحدة المصدر الذي سنضعه؟ يود أحدهم تعميره أو تعميره ألف سنة. فإذا قلنا لو مصدرية والفعل اللي بعدها، شيلهم الاثنين لو يعمر وحط المصدر، يود أحدهم تعميره ألف سنة. الآية الأخرى ودوا لو تدهن فيدهنون، ودوا لو تدهن فيدهنون، لكن لا أنت داهنت ولهم داهنوا، امتنع هذا الامتناع الآخر. هذا لو شلت لو تدهن، تدهن الفعل المضارع لو أزلته هنا، فماذا ستضع؟ إيش؟ يعني مصدر، مصدر تدهن، أدهن يدهن مداهنة. ودوا لو، ودوا مداهنتهم أو مداهنتك إياهم فيدهنون. طيب، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. السنة مقصود بها الهلالية ولا الشمسية؟ 1000 سنة، السنة الهلالية ولا الشمسية؟ ليش شمسية؟ لأنهم هذا شو اسمه، هذا تاريخهم، هم يمشون على التاريخ. الكلمات إذا أطلقت تحمل على الاصطلاح الشرعي، والاصطلاح الشرعي إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا ومنها 4 حرم، يعني السنة الهلالية. طيب، هذا الميقات الذي وضعه الله للعباد، يسألونك عن أهلة، قل هي مواقيت. وقدره يعني القمر منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وقدره يعني القمر منازل لتعلموا عدد السنين، فالمفروض نحن نؤرخ بالسنة الهلالية والأشهر القمرية وليس الشمسية ولا الأعجمية ولا الميلادية. طيب، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. إيش الفرق بين السنة والعام؟ حتى السنة يعني فيها شيء معين، شيء معين. لا، لو عكست، لو عكست أيوة، العام يبدأ من 1 محرم إلى آخر الحجة. أما السنة تبدأ من أي يوم إلى، حط عليها 354 يوم تنتهي من أي مكان. فإذا قلت هذا عام 1426، ما تقول سنة 1426، يعني هذا على من فرق بينهما. طبعا في الناس ما يفرق خاص، يعني يقول لك حوادث عام 1426 حوادث سنة 1426، يعني ما يفرقون. في بعضهم يفرق فيقول العام اللي يبدأ من أول محرم إلى آخر بالحجة هذا العام، والسنة من أي مكان، من 25 رجب إلى 25 رجب، من 1 صفر إلى 1 صفر، يعني المدة نفسها، المدة نفسها. ولكن اللي يفرق يقوم تفريقه على قضية البداية، والبداية والنهاية متى يبدأ متى ينتهي. فعلى ذلك العام أخص من السنة، العام أخص من السنة، لأنه فتقول مثلا هذا العام الأول الهجري، مثلا العام الثاني، العام الثالث، العام الرابع، عام 1400، عام 1400 لا يبدأ من 1 محرم إلى 30 ذي الحجة مثلا، هذا عام. السنة من أي من حط من 17 ذي القعدة إلى 17 ذي القعدة الذي يليه يكون مرة سنة. فالمدة واحدة من العبرة، يعني قضية الاختلاف في البداية. بين المناسبة يا شيخ، ذكر ذكر الموت مع السنة في المناسبة، هذا يود ايوه يود احد ان يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر. فيه بس تنبيه، لو اللي هي حرف امتناع الامتناع هي نفسها ممكن تكون مصدرية مع كونها حرف امتناع الامتناع، كما مر معنا في قوله تعالى يود لو أنهم بدون في الأعراب. نعم، يعني مو لابد كذا أو كذا، ممكن يجتمع الأمرين مع بعض. طيب وما هو بمزحزحه من العذاب؟ قلنا زحزح يزحزح زحزحة، الزحزحة الإزالة وتنحية الشيء عن مقره. زحزح الفعل هذا في تكرار للحروف، صح ولا لا؟ زحزح زحزح تكرر حرفان مرتين، هذا التكرار تكرار الحروف يشابه تكرار العمل. زحزح زحزح، فلو قال أزح هذا خلص مرة واحدة، لو قال زحزح هذا عدة مرات، تكرار الحروف يفيد تكرار الفعل. طيب زحزح هذا فعل لازم ولا متعدي؟ الفعل اللازم يعني ما يأخذ مفعول به، الفعل المتعدي يعني يأخذ مفعول به، فكيف يستعمل الفعل هذا، لازم ولا متعدي؟ الجواب يستعمل كلا الاستعمالين، يستعمل لازم ويستعمل متعدي. فلو أنا مثلا لو أنت قلت مثلا تزحزح فلانا عن مكانه، لازم ما في يعني. طيب لو أو قلت تزحزح فلان وبس، زحزح يا فلان، طيب زح يكون لازم. لكن لو قلت زحزح الطالب الطاولة، زحزح الطالب الطاولة، إيش يكون؟ متعدي. طيب إذن هو استعمل الأمرين، لكن الآن السؤال هو في هذا الوضع أو في هذه الآية لازم ولا متعدي؟ متعدي، وين المفعول به؟ الهاء. وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، وين الفاعل تبع هذه؟ تعميره. طيب ايوه، يعني اذا قدرناه المصدر هذا في محل رفع فاعل. طيب تعميره لا يزحزحه، لا يزحزحه تعميره، لا يزحزحه تعميره، فتعميره ايش؟ فاعل، والهاء يزحزحه مفعول به. طيب فاذا هنا صار متعدي، وما هو بمزحزحه. طيب مزحزح هذه ايش هي، اسم ولا فعل ولا حرف؟ مزحزح هذا اكبر مزحزح في ال... يعني اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم مزحزح يا اخي. مزحزح اسم فاعل زحزح يزحزح مزحزح واسم المفعول مزحزح والمصدر زحزح زحزحة. طيب وما هو بمزحزحه؟ طيب القاعدة هنا أنه اسم الفاعل يعمل عمل فعله، اسم الفاعل يعمل عمل فعله، فالفعل إذا ينصب اسم الفاعل ينصب. فإذا قلنا يعني تعميره زحزحه أو زحزحه تعميره لا يزحزحه تعميره، فهذه فيها فعل فاعل ومفعول به، فاسم الفاعل فيأخذ مكان الفعل ويعمل. يلا خليه يعمل، خليه يعمل يعني تجيب له فاعل، تجيب له مفعول به، ورينا عمله وين، وين عمل اسم الفاعل؟ انه راح ياخذ فاعل ياخذ مفعول. فالهاء بمزحزحه الهاء هذا مفعول به لاسم الفاعل، واي عمر اللي هو المصدر تعميره هو الفاعل، تعميره لا يزحزحه. طيب وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. خليلي ما بال الدجى لا يزحزح وما بال ضوء الصبح لا يتوضح. خليلي ما بال الدجى لا يزحزح وما بال ضوء الصبح لا يتوضح. يزحزح في هذا البيت من الشعر لازم ولا متعدد؟ خليلي ما بال الدجى لا يزحزح وما بال ضوء الصبح لا يتوضح. ها لازم ما في مفعول به. ما بال الدجى لا يزحزح ما في مفعول به لازم. طيب الآن إذا باقي نكتب يود أحدهم. أيوة كلاهما قولان في التفسير، والآن حنتكلم الآن وصل يود أحدهم. طيب يود أحدهم ولا من الذين أشرفوا كتبنا من الذين أشرفوا؟ إيش كتبنا فيها؟ ومن الذين أشرفوا اكتبوا شركا أكبر بعد القوس شركا أكبر بعدين أي أن اليهود. طيب أي أن كمل إلى آخر الكلام. طيب يود أحدهم يود أحدهم الود خالص المحبة يود يود يود الود خالص المحبة أحدهم وحدها أحدهم يود أحدهم يود يود يتمنى ويحب جدا. والود خالص المحبة. أحدهم أحد هؤلاء اليهود أو المشركين، يعني حتى نبين القولين، لو يعمر أن يمتد به العمر والبقاء في الدنيا ألف سنة وإذا تمنى المشرك ألفا فاليهودي يتمنى أكثر من ذلك. وهذا ممكن ما نكتبها الآن، نكتبها في الفوائد، يعني أن اليهود أحرص من المشركين على الحياة، اكتبوها كفائدة ثم بعد ذلك نأتي إليها، اكتبوها يعني على جنب الآن على جنب كذا. وفيها أن اليهود أحرص من المشركين على الحياة، وفيها أن اليهود أحرص من بقية المشركين على الحياة، ولو تمنى المشرك أن يعيش ألف سنة فاليهودي يتمنى أكثر من ذلك، فاليهودي يتمنى أكثر من ذلك. طيب، وما هو وما تعميره وطول حياته، وليس تعميره وطول حياته، وما هو وليس تعميره وطول حياته بمزحزحه بمبعده ومانعه ومنجيه من العذاب، عذاب الله بعد الموت وفي الآخرة، أي عمرة هذه المدة الطويلة؟ والله بصير بما يعملون عليم بأعمالهم في السر والعلانية. لا يخفى عليه شيء من أعمال، لا يخفى عليه شيء من ذلك. والبصير بالشيء في لغة العرب العالم الخبير، نعم الخبير العالم ب خفيات الأمور. حطوا في الفوائد: وفيها أن من أحب اللبس في الدنيا لعمل الصالحات، أن من أحب اللبس في الدنيا لعمل الشر فلبسه وبال عليه، أو فتعميره وبال عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: شركم من طال عمره وساء عمله، رواه الترمذي بين قوسين صحيح سنن الترمذي 1899. وأما من أحب البقاء في الدنيا لعمل الصالحات فنعما هو، فنعم ما هو. طيب، إذن هذا جواب سؤال لو واحد قال: إيش حكم أنه نحن نتمنى أن نبقى نعمر أكثر؟ أيوة، يعني غالب الناس يقولون يا أخي تبغى تعيش أكثر، يقول لك يا أبغى أعيش أكثر. أقول له: ليش تبغى تعيش أكثر؟ فإذا واحد قال لك: والله أبغى أعيش أكثر عشان يعني أزداد يعني ترفيه، أبغى ألعب وألهو زيادة، و يعني الدنيا فيها خمر ونساء وزينة، هذه أشياء شهوات، فأبغى أنا أعيش أكثر علشان أستمتع بهذه الأشياء، فأقول: هذا يعني تعميرك وبال عليك، شركم من طال عمره وساء عمله. وإذا قال: الله أنا أبغى أعيش أكثر لأنصر الإسلام وأدعو إلى الله وأتعلم علم وأربي أولادي وأنا أبغى أعيش أكثر، فإذا يعني طول محبة طول العيش ما هي مذمومة بإطلاق ولا هي محمودة بإطلاق. محبة طول العيش يعني يعتمد على المحب هذا لطول العمر، إيش نيته في العملية، ماذا يريد من وراء محبة اللبس والمكث في الدنيا. إيش؟ طب ما الآن انت رايح لو يعمر 1000 سنة ما قلنا لو يبقى يطول بقاؤه في الدنيا. ايوه ما قلنا بدأ يعني قبلها شيء. لو يعمر 1000 سنة ايش؟ طيب لو يعمروا ما كتبنا فيها شيء؟ اللي هي؟ طيب حطوا 1000 سنة في القوس. ايه حطوها في القوس. لو يعمروا 1000 سنة يعني يطول إيش؟ قلنا يطول بقاء في الدنيا، يمتد به العمر بقاء في الدنيا هذه المدة اللي هي 1000 سنة، بس حطوا كلمة هذه المدة. طيب الفوائد، وفي الآية أن الكافر يكره الموت لما يعلم، وفي الآية أن اليهودي يكره الموت لما يعلم من سوء العاقبة، وفيها إثبات علم الله للمستقبل. هذه إثبات علم الله للمستقبل ترى في الآية اللي قبلها، ترى في ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم. كتبنا في الآية اللي قبلها، كتبنا فائدة إثبات علم الله للمستقبل، حطوها إثبات علم الله للمستقبل في الآية اللي قبلها. إيش؟ معلش هذه حتى فائدة مستقلة، إثبات علم الله للمستقبل. نحن الآن فوائد هذه على قوله تعالى، خاصة الفوائد هذه بقوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة من الذين أشرفوا يود أحدهم المعمر 1000 سنة، بس طلعت معنا فائدة تعلق بالآية اللي قبلها إثبات علم الله للمستقبل اللي فيها اللي في قوله تعالى ولا يتمنونه أو ولن يتمنونه. طيب إيش؟ ماشي يعني إثبات علم الله المستقبل فائدة إضافية. طيب وفي الآية أن الناس يتفاوتون في الحرص على الحياة، فالمدام في أفعل تفضيل أحرص فلازم في تفاوت يعني. وفي الآية أن الناس يتفاوتون في الحرص على الحياة، وفيها أن المسيء اللاهي يريد طول العمر لمزيد من الاستمتاع بالدنيا وخشية العقاب في الآخرة. وفيها أن طول العمر لا يفيد صاحبه شيئا إذا كان في معصية الله، وفي ذلك الإشارة إلى تقييد الدعاء بطول العمر والبقاء، كأن يقول مثلا أطال الله عمرك أو بقاءك على طاعة الله. طيب سنزيد إن شاء الله في الدرس القادم فوائد في الآية. سنزيد مزيد من الفوائد في الآية في الدرس القادم مشيئة الله. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في كراهية أكل الأضحية فوق 3 أيام. حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق 3 أيام. قال: وفي الباب عن عائشة وأنس قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وإنما كان النهي من النبي صلى الله عليه وسلم متقدما ثم رخص بعد ذلك. إذن إيش الترمذي أشار إلى أن الحديث منسوخ: لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق 3 أيام. لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق 3 أيام، هذا النهي أشار الترمذي بآخر الحديث إلى أنه منسوخ. لماذا أصلا يعني وجد النهي أصلا يعني؟ ليش؟ لأنه كان هناك فقراء كثر، وإذا بعض الناس يعني يذبح ويأكل والباقي يجفف ويوفر ويدخر للمستقبل لن يأكل الفقراء كثيرا، لكن إذا واحد عرف أنه ممنوع يزيد عن 3 أيام إيش راح يسوي في الباقي؟ سيضطر للتصدق به فينتفع الفقراء أكثر، فينتفع الفقراء أكثر. فإذا لما كان في بالمسلمين شدة نهى عن الأكل من لحوم الأضاحي فوق 3 أيام حتى يضطر الناس لتوزيع الزايد، لأنه ممنوع يأكل اليوم الرابع من أضحيته أو الخامس. وعندهم كان وسائل لحفظ اللحوم، تمليح وتجفيف وتنشيف. طيب لما وسع الله على المسلمين أذن لهم بالأكل، ولذلك الترمذي بعد بباب قال: باب ما جاء في الرخصة في أكلها بعد 3. وأتى بحديث أبي عاصم النبيل: حدثنا سفيان الثوري عن عرقم بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 3 ليتسع ذو الطول على من لا طول له، فكلوا ما بدا لكم وأطعموا وادخروا. قال الترمذي: هذا حديث بريدة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. إذن نهاهم ليتسع ذو الطول، الطول القدرة والغنى، يوسع على الفقراء. والآن ما دام وسع الله على الجميع: كلوا ما بدا لكم، يعني لو ادخرتم بعد 3 ما في مانع. طبعا الناس الآن يحطون يضعون اللحوم في الثلاجات. شو الفرق بين الثلاجة والبراد؟ وين هذا؟ في معجم بن فارس ولا قاموس المحيط؟ أيوة، البراد يبرد والثلاجة تثلج. طيب اللحوم توضع الآن في الثلاجة، وفي هذا الإشارة إلى عدم استعمال كلمة فريزر، لأن ما من فروزن. طيب هو احيانا ضعها اصلا في الثلاجه، البراد اللي ما في ثلج، سمعت ولا لا؟ الثلاجه اللي فيها الثلج الجمد، فلا تقل فريزر وقل ثلاجه. أما إذا تحطه في مكان ما في ثلج يقول براد، هكذا يقول. طيب على أي حال الناس الآن يدخرون اللحوم في الثلاجات. طيب الادخار جائز بعد 3؟ جائز. 3 هذه تبدأ من متى؟ من بعد عيد الأضحى ولا من بعد الذبح؟ يعني افرض واحد مثلا ذبح ثاني يوم بعد العيد، الثلاث اللي عليها الكلام في الحديث تبدأ من الذبح ولا من العيد؟ طبعا حصل الخلاف بين العلماء، وقال بعضهم يعني لا يكون من يوم النحر ولو تأخر الذبح عنه. بعض الناس قالوا لا من الذبح، فلو ذبح يوم 12 حط 15 يعني عنده، لو ذبح يوم 10 13 خلص انتهي الثلاث. إذن طبعا هذا الآن ما عاد له قيمة، الخلاف في المسألة هذه ما له قيمة. ليش؟ لا مو لأنه في ثلاجات، لأنه نسخ الحكم، خلاص نسخ الحكم الآن. يعني تبغى تأكل بعد ثلاث أيام، ما تبغى توزعها قبل ثلاث أيام، كيف أنت وشأنك. قال فكلوا ما بدا لكم بدون تقدير بمدة معينة، تخليها ماشي. وأطعموا وادخروا، يعني اجمع بين الأمرين. يعني أنت ذبحت ضحيتك وأكلت منها، طيب الحمد لله، إيش تسوي في الباقي؟ لما قال كلوا وأطعموا وادخروا، فإذا ثلاث أشياء: كلوا وأطعموا الآخرين وادخروا لأنفسكم تأكلونه في المستقبل، خلاص. فلو قال الآن منعنا الضحايا نحط منها في الثلاجة، نقول حط منها في الثلاجة ما في مانع، أكلها بعد أربع شهور كيف، خلاص جاءت الرخصة. لا، إذا هذا الحكم خلاص إلى قيام الساعة، لكن يحث الناس على الصدقة، لأنك ما نستطيع الآن بعد ما نسخ الحكم نرجع مرة ثانية. يعني لو رجع الفقر ما نقدر نقول يا أيها الناس لا يجوز لكم الأكل بعد ثلاث وحرام لو فعلت ذلك تأثمون، وإنما نقول تصدقوا ويطعمون الطعام على حب مسكين ويتيما وأسيرا، تصدقوا فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، وإطعام في يوم ذي مسغبة، مسغبة إطعام في يوم ذي مسغبة، وهكذا. طيب يقول السؤال من مصر: في صلاة الليل إذا وقفت على آية لا أذكرها وأذكر التي تليها، هل يجوز أن أقرأ التي تليها؟ الجواب نعم يجوز. واحد أن يقفز آية أو آيات ويقرأ من أول السورة ثم فجأة ينتقل لوسط السورة، إذا كان الموقف مناسب فلا بأس، ما في مانع، يجوز من ناحية الجواز يجوز. لكن الأفضل والسنة أن يوالي الآيات على ترتيب السورة وعلى ترتيب المصحف. لكن لو واحد مثلا قال والله يا شيخ أنا ما أحفظ إلا أول خمس آيات من سورة البقرة وآخر خمس آيات، ممكن أنا في قيام الليل أقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون، ما أحفظه. بعدين مثلا أقول لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وأكمل إلى آخر السورة. أنا ما أحفظ إلا بس هذه الآيات من أول وهذه من الأخير، نقول لا بأس، يجوز. طيب لو واحد قالوا أنا أبغى أطول وأنا كل أنا أحفظ آيات من البقرة وآيات من آل عمران وآيات من النساء وآيات من يوسف وآيات من الكهف وآيات من مريم وآيات من طه، فأبغى كلها يعني مثلا أقرأ الآيات هذه ثم أقرأ الآيات اللي بعدها في نفس السورة في الركعة الواحدة يعني حتى أطول أكثر شيء، يقول لا مانع، يعني من ناحية الجواز يجوز. بس ما هو الأفضل؟ أنك توالي الآيات وتوالي السور على حسب الترتيب. طيب يقول وإذا نسيت آخر الآية أو اختلطت علي ماذا أفعل؟ ممكن تنتقل الآية اللي بعدها وممكن تركع، لا مانع. يقول إذا كان حفظ القرآن ومراجعة المحفوظ يؤثر على مدة ختمة التلاوة أيهما أفضل؟ الجمع بينهما. أصلا أنت لما أنت تحفظ وتعيد أنت الآن تقرأ تتلو، يعني أجر التلاوة اللي هو كل حرف بعشر حسنات حاصل فما يضرك. يعني أنت الآن لو ختمت القرآن كله مثلا خلينا نقول أن عدد حروف القرآن ربع مليون حرف، 250 ألف حسنة، 250 ألف حرف في عشرة مثلا طيب طلعنا مليونين ونصف حسنة. هل مليونين ونصف حتى لو أنت ما ختمت القرآن إن تعطلت الختمة أياما بسبب الحفظ، فالحفظ الذي هو ترداد هو الأجر ماشي فيه، فهذه الاثنين ونصف مليون أو الحروف حاصلة يعني، سواء بالحفظ ولا بالتلاوة يعني الأجر مكتوب. لكن اجمع بين التلاوة والحفظ إذا كانت مقابر بلادنا غير شرعية ومن الصعب الدفن في لحود لضيق المساحة، فهل يوصي الإنسان بأن يلحد ليبرأ من الإثم مع علمه بصعوبة ذلك؟ نعم يوصي ويقيده بالاستطاعة، يقول وأوصي مثلا ورثتي أن يلحدوا لي عند دفني إذا استطاعوا، لأن الوصية ستزيدهم حرصا بس، أما إذا ما يستطيعوا ما أخسر يعني شيء ما هو بمقدور الإنسان. زوج يطلب من زوجته أن تسمن، لازم ولا متعدي؟ لازم تسمن؟ إيه مو لازم تسمن. طيب إذن مو لازم تسمن. زوج يطلب من زوجته أن تسمن علما أنها معتدلة وليست نحيلة، ولكنها لا تريد السمنة لأنها تدخلها عن العبادة وعن أداء واجباتها المنزلية وتتبع نظام غذائي، فهل تأثم؟ لا، ليس يعني التحكم يعني أنه يعني يجب عليها أنها تزيد وزنها، إذا كان ذلك يضر بها تقول تدخل عن العبادة، لكن يعني هو بالتأكيد أنه لا يريد أن تكون يعني مستدي أسطوانية متبرملة، يريد أن تكون يعني يريد أسمن شوي أكيد يعني. ما يريد أسطوانات غاز يعني، ما يريد أسطوانات. فلذلك الفرق بينه وبينها يبدو أنه يسير يعني، ما يعني أنها تزيد شوي، لو زادت من أجل زوجها كيلو كيلوين ثلاثة يعني ما يضر، ما رأي يقول زيدي 20-50 كيلو. فلذلك يعني هي إذا كان يأمرها بشيء يضرها غير ملزمة، هذه قاعدة، إذا أمر الزوج زوجته بشيء يضرها في دينها أو دنياها فليست ملزمة بطاعته. وبناء على ذلك ولكننا نوصيها نقول يعني هو لا يريد بالتأكيد أن تكوني مفرطة في السمنة، إنما يريدك أن يعني تسمني قليلا، فإذا استطعت ذلك فهذا طيب الحمد لله. هل يجوز للمرأة أن تكشف عن بعض جسدها للطبيب لعمل إبر صينية لإنقاص الوزن لعدم وجود طبيبة في هذا المجال؟ إذا كان زيادة الوزن يضرها ولا مجال إلا بذلك يعني ما لا مجال، لأن هذا ضرر فيها الحين، السمنة الآن تعتبر مشكلة عالمية، فلو قال واحد يعني العلاج منها ليس شيئا يعني فقط مستحسنا، لا ممكن يكون ضروري إن لو وجد علاج إن الإنسان يتعاطاه، طبعا علاج غير ضار لأن بعض العلاجات ضارة. فالمقصود أن العلاج من السمنة لأن السمنة فيها ضرر، فالعلاج منها يعني وجيه، ما هو لا يقال يعني العلاج والله هذا شيء جانبي وهامشي وما هو مهم، لا في بعض الحالات يكون يعني ممكن يكون نجاة من هلاك أو من أسباب الأمراض أو الهلاك. طيب هذا يدعو للقائمين على نقل الدرس، جزاه الله وجزاهم خيرا. قال العلماء مسافة القصر 4 برد، فما مقدار البرد؟ طبعا هذا هو الخلاف الآن يعني هل هي تتصل ل80 كيلو أو أقل. البريد هي كانت محطات لما كان نقل الرسائل عن طريق الخيل اللي عليها ناس موكلين، فيمشي من مسافة إلى مسافة معينة ثم يستريح يأخذ واحد ثاني يمشي به أو هو نفسه، فهي مسافة معينة كان يقطعها الذين يوصلون الرسائل ويسمونها بريد، مسافة بريد وجمعها برد. ولعلكم تأتون لنا يعني بالتحديد، أو هل هناك فيها خلاف ولا لا، لأن يعني أن صاحب القاموس في مادة ب را د، في مادة برد، طبعا بغض النظر عن موضوع البرد والشتاء، فإن البريد عمل أشار إليه قال 12 ميلا أو ما بين المنزلين، البريد هو الرسول والمرتب أو المرتب لنقل الرسائل، فيقول البريد فرسخان أو 12 ميلا، وأبرده يعني أرسله بريدا. طيب يقول في المقصود يعني بالمقاييس المعاصرة، بالمقاييس الحديثة يعني، نأتي بهذا، شوف لنا هذا الموضوع. هل يجوز شراء الكفن والحنوط وتجهيز الحين الوفاة؟ لا مانع من شراء ذلك وتجهيز الكفن. هل ننصح طالب العلم الذي حفظ القرآن أن يكون له ورد يومي في البخاري ومسلم؟ نعم، لأن بعد حفظ القرآن حفظ السنة. ما هي النصيحة؟ من بلوغ المرام أو من عمدة الأحكام؟ بلوغ المرام طبعا يوجد في أحاديث ضعيفة، عمدة الأحكام من الصحيحين، فإذا أردنا الصحة نرجح ما في عمدة الأحكام. إذا أردنا التنوع في بلوغ المرام، أحاديث ليست موجودة في عمدة الأحكام مهمة في الباب، يعني مثلا في أبواب الصيام وأبواب الصلاة والزكاة إلى آخره، في الأبواب المختلفة يوجد أحاديث لا توجد في العمدة، فهو من جهة الشمول سيكون أشمل. هل يجوز صيام أيام متتالية من غير البيض إذا وجد الشخص في نفسه نشاطا؟ نعم، لا بأس بذلك. يقول عن قال طيب ابن تيمية رحمه الله في كتاب التوسل والوسيلة، ومنهم من قال بل يستدبر الحجرة ويسلم عليه وهذا هو المشهور عندهم، مع هذا فكره مالك أن يطيل القيام عند القبر لذلك، يعني يطيل القيام للدعاء، يعني الواحد راح للقبر النبوي فقط يسلم بس، أما أن يستقبل القبر النبوي يدعو غلط. والإطالة عنده مالك كره الإطالة، لأن أنت الآن سلمت، إيش باقي؟ إيش باقي تسوي عند القبر؟ هذا طبعا فيه فتح باب شرك. وذلك إذا أردت الدعاء تستدبر القبر وتستقبل الكعبة القبلة، تستقبل القبلة وتستدبر القبر. فإذا واحد قال أنا أريد أن سلمت على النبي عليه الصلاة والسلام أريد أن أدعو، نقول خلاص استدبر القبر واستقبل القبلة. فيأتي واحد من الصوفية يقول إيش هذه قلة الأدب، كيف تستقبل؟ هذه فرصة عظيمة، أنت الآن نقول إيش فرصة عظيمة أنه إيش أستقبل القبر، يعني أجعل القبر هو القبلة وأترك البيت الله القبلة. طيب طيب ماذا يفعل عند القبر؟ وقال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام يدعو، ولكن يسلم ويمضي. وقال نافع: كان ابن عمر يسلم على القبر، رأيته 100 مرة أو أكثر يجيء إلى القبر فيقول: السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام على أبي بكر، السلام على أبي، ثم ينصرف، يعني ما يجلس يوقف يدعو، ينصرف. ورؤي واضعا يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر. طبعا هذا رؤيا، يعني الآن نريد أن نعرف صحة هذا. وعن طيب ونزيد إلى هذا أن آثار النبي عليه الصلاة والسلام التي باشرها بنفسه كإنائه وملابسه يجوز التبرك بها، لكن الآن أين هي؟ ما في. أين الخشبة التي قعد عليها؟ غير موجودة. أين ملابسه التي لبسها؟ فنيت. أين آنيته التي شرب بها؟ ذهبت. إذا ما عاد باقي شيء الآن يتمسح به. طيب فكان باقي آثار في عهد الصحابة من آثار النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا كانوا يعني له شعرات، ثياب، آنية يتبرك بها. نعم، لأن النبي الله عز وجل جعل فيها بركة بمباشرة النبي عليه الصلاة والسلام لها. لكن الآن أين هي؟ يقول هذه شعرة في تركيا، وهذا سيف في مدري وين، وهذا كلام كله يعني كذب وزجر وتخريف وظنون، ما في أي شيء مؤكد. والجهلة ودهم بس تقول هذا شيء، هذا سيف مباشرة يتمسحون به. طيب الآن العلماء نصوا على هذا أن آثاره عليه الصلاة والسلام موحي ما بقيت كآثار، يعني درجة منبر، يعني ملابس، آنية، خلاص طح ذهبت، خاتم ضاع في بئر أليس. طيب يقول: وعن ابن أبي قصيط والقعنبي كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلى المسجد جسوا برمانة المنبر التي تلقاء القبر بميامنهم ثم استقبلوا قبلة يدعون. طيب كونهم مسكوا بها ثم دعوا، إيش المشكلة إذا مسكوا دعوا؟ فالمسح لا يكون إلا على شيء باشره النبي عليه الصلاة والسلام. امساك شيء وقت أحد مسك شيء وقف يدعو، طيب استقبلوا القبلة يدعون، لاحظ ما استقبلوا القبر. طيب إذن المسح يكون أو التبرك بأشياء باشرها النبي عليه الصلاة والسلام، أما الآن فلم يوجد، لم يبق شيء منها، خلاص حتى الرخام الآن ما خلاص ما في، لا الأرض هي باقية، لا البلاط باقي، لا الحصى باقي، لا اللبن، مو بنى مسجد باللبن والحجارة، وين الحجارة؟ وين راحت الآن؟ خلاص جابوا الآن مواد، جابوا لك رخام إيطالي، حتمسح على تبع الإيطاليين؟ جابوا لك قفص حديد من أندونيسيا، حتمسح على الحديد الأندونيسي؟ يعني بعض الناس عندهم جهل وغباء مستحكم، يجي يقول لك هذه الآثار النبوية نبغى نتمسح، قل له يا حبيبي اقرا شوف مكتوب made in Germany، made in Italy، made in، هتمسح في ايش؟ مسح في ايش؟ السجاد مصنوع ما ادري وين، والقفص هذا، والحديد والرخام في كذا، هتمسح ايش يعني؟ العقول عجيبة. يقول: إذا كان الشخص لا يستطيع أن يطلق لحيته لضرر عليه، إذا كان يقع عليه ضرر لا يطيقه كالسجن الطويل والتعذيب الشديد فهو معذور. أما إذا كان شيئا يعني يطيقه، يمكن مثلا يعني واحد يشتمه ويسبه أو مثلا يستهزئ به يقول يا فلان يا مثلا يا متشدد يا كذا يا متزمت، الإنسان يصبر وكلها. ولقد أوذي الرسل، أوذي الأنبياء خير البشر فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، واستهزئ برسل من قبله. فمثل الشيء هذا الذي يطاق يعني إنسان بمقدوره أن يصبر يصبر، أما شيء يعني لا يطيقه الإنسان فهو معذور فيه. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.